الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله إخوتي الكرام في المجلس التاسع من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله ببريدة، والموافق ليوم الاثنين 23 من شهر رجب 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص بالقول والعمل، إنه جواد بر رؤوف رحيم. ابتدأنا يا أخوة الكرام بالأمس بشرح ما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى حول منهج أهل السنة والجماعة تجاه الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا على قوله ولا يلحدون في أسماء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. يقول رحمه الله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ما المقصود بالإلحاد في أسماء الله؟ الإلحاد في أسماء الله أن يميل بها الإنسان عن معناها الصحيح وعما يجب تجاهها، سواء في اللفظ أو الدلالة. وقد ذكر أهل العلم أن الإلحاد يأتي على عدة أوجه. الوجه الأول أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه، فلا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. النصارى مثلا يقولون عن الله أب، الفلاسفة يسمونه العلة الفاعلة، وما سوى ذلك من أسماء لم يأتي بها نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من الإلحاد، هذا من الإلحاد في أسماء الله. الوجه الثاني إنكار الأسماء والصفات، إنكار الأسماء أو الصفات أو بعض الأسماء أو بعض الصفات، فهذا أيضا من الإلحاد. فما يعتقده الجهمية والمعتزلة وسائر أهل التعطيل وكذلك الأشاعرة، هذا كل داخل تحت هذا الوجه، داخل تحت هذا الوجه، فهو من الإلحاد. والوجه الثالث إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات، وسبق الكلام على ذلك مرارا، وأن من أهل البدع من يقول نثبت الأسماء لكن لا نثبت لها معنى، فنثبت هذه الأسماء لكن لا نأخذ منها صفة، فهذا أيضا من الإلحاد، هذا أيضا من الإلحاد. والوجه الرابع أن يثبت لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات لكن مع التمثيل، يثبتها لكن يمثل، يشبه، كمن يقول من أهل التشبيه إن لله بصر كبصرنا، ويد كأيدينا، وسمع كأسماعنا، وعلم كعلمنا، ورحمة كرحمتنا، وهكذا في بقية الصفات. فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله. والوجه الخامس أن يشتق من أسماء الله أسماء للمعبودات، وهذا معروف في مشركي قريش، فإنهم يقولون باسم اللات، اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، فيشتقون من أسماء الله أسماء لمعبوداتهم، فهذا أيضا من الإلحاد في أسماء الله تعالى. المؤلف رحمه الله يقول: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. ما المقصود بالآيات؟ هل الآيات الكونية أو المقصود بذلك الآيات الشرعية أو كلاهما داخل في ذلك؟ كلاهما داخل في ذلك. يقول: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. أما الآيات الكونية فكما قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فمن نسب شيئا من هذه الآيات العظيمة إلى غير الله فهو ملحد. هذا هو الإلحاد، هذا إلحاد في آيات الله. الآيات الشرعية المقصود بذلك الوحي المنزل كالقرآن والتوراة والإنجيل. والإلحاد في القرآن يكون بتكذيبه أو تحريف آياته أو مخالفتها أو تأويل النصوص عن ظاهرها إلى آخره، فهذا كله داخل في الإلحاد. والمؤلف قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. هل يجوز للإنسان أن يتخيل شيئا من صفات الله؟ أن يتخيل شيئا من صفات الله قد يطرأ هذا أحيانا على الإنسان، والشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فقد يخيل إليه مثل ذلك وتخطر في نفسه الخطرات. هذا لا شك لا يجوز الإنسان أن يسترسل فيه، فمتى وجد الإنسان نفسه شيئا من ذلك فعليه قطع المادة وعدم الاسترسال، أن لا يسترسل ولا يمضي في التخيل، بل الواجب عليه أن ينتهي مباشرة، لما جاء في الصحيحين من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول يعني الشيطان للإنسان، يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ يسأل أسئلة يجر بعضها بعضا حتى يقول له: من خلق ربك؟ من خلق ربك؟ فإذا بلغه ذلك فليستعذ بالله ولينته. الشيطان يسترسل مع الإنسان إلى أن يوصله إلى هذه الدرجة عياذا بالله، ويلقي عليه هذا السؤال: من خلق ربك؟ فإذا وصل إلى هذه الدرجة فيجب عليه مباشرة قطع المادة، عليه مباشرة أن يقطع هذه المادة وألا يسترسل، ويحرم عليه ذلك. لكن الطوارئ التي لا يملكها الإنسان ولا يخلو منها عبد، هذه مما يعذر الله تعالى فيها، لكن شريطة ألا يسترسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص: إن الله تجاوز لأمتي هنا ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فيأثم الإنسان إذا تكلم أو عمل، لكن الخواطر لا يؤخذ الله تعالى بها، لكن بالشرط الذي ذكرته قبل قليل ألا يسترسل الإنسان مع هذه الخواطر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذا كله سبق معنا. نعم. لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. يعلل رحمه الله لما ذكره سابقا، لأنه لا سمي له، السمي المساوي، والله سبحانه وتعالى لا مساوي له، لا مماثل له. هل تعلم له سميا؟ يعني هل تعلم لله مماثلا؟ ولا كفء له. ما المقصود بالكفء؟ الكفء يعني المكافئ. هل في أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى؟ لا مكافئ له جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، ولا ند له. ينفي النظير عن الله، الند هو النظير، والله سبحانه وتعالى لا نظير له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذه التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، السمي والكفء والند، هذه معانيها متقاربة. ومقصود النفي هنا، مضمون النفي، نفي هذه الثلاث، نفي المثيل لله. هذا قصد المؤلف رحمه الله بذكرها هنا، نفي المثيل لله سبحانه وتعالى. ثم قال ولا يقاس بخلقه، ولا يقاس بخلقه، فيمتنع القياس بين الله تعالى وبين الخلق، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. ثم قال رحمه الله فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. هنا شيخ الإسلام رحمه الله يعلل لمذهب أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يخرجون عما جاء في كتاب الله، لأن الله أعلم بنفسه، بل هو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان ذلك كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فالواجب على المسلم الالتزام بما جاء في كتاب الله تعالى نفيا وإثباتا، لأنه أعلم سبحانه وتعالى بنفسه، ولا يجوز الاجتهاد في هذا الباب، لا يجوز الاجتهاد لأحد كائنا من كان. وأصدق قيلا، قال وأصدق قيلا، كما لاحظتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرص على المصطلحات القرآنية والنبوية، هذا منهج عظيم، وسبق تكلمت عن ذلك كثيرا في عدد من الدروس، أنه ينبغي على طالب العلم أن يلتزم بالمصطلحات الشرعية، ولا سيما في هذا الباب الذي هو مزلة قدم. قد يزل الإنسان إذا اجتهد في شيء يتعلق بهذا الباب، فلا ينبغي له مثل ذلك، بل يلتزم بالمصطلحات الشرعية والألفاظ القرآنية والنبوية. ولا شك، لا شك أن ذلك أسلم. لكن إذا اجتهد الإنسان في مصطلحات غير شرعية فهو كماش في طريق مليء بالأشواك، قد يزل من حيث يريد السلامة. ثم قال رحمه الله تعالى ثم رسله صادقون مصدقون. ثم رسله صادقون مصدقون. ثم ماذا تعرفون عن ثم؟ نعم، الترتيب مع التعقيب ولا مع التراخي؟ التراخي. ما علاقة هذا الكلام بما سبق؟ ما علاقة هذا الكلام بما سبق؟ قال ثم رسله صادقون مصدقون، ويصح مصدوقون، كلاهما صحيح. بخلاف الذين يقولون على أي ما لا يعلمون. هل في علاقة لهذا الكلام بما سبقه؟ نعم إبراهيم، أو ما في علاقة؟ ثم نعم إيه، لما ذكر منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات علل لذلك بعدة تعليل، من ذلك أن هذا المنهج هو أسلم لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، أعلم بنفسه وبغيره، ثم رسله صادقون مصدقون، هذا أيضا تعليل آخر، لأن هذا الوحي هذا القرآن الذي وصلنا هو عن طريق الأنبياء، عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذه عن طريق جبريل، ثم رسله صادقون مصدوقون، صادقون بما جاءوا به عن الله، مصدوقون مصدوقون، ويصح مصدقون أي ما أوحي إليهم صدق، ما أوحي إليهم صدق، ومن أوحى إليهم صادق فيما بلغه هو جبريل عليه السلام، فإنه الموكل بالوحي ينزل بالقرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صادق وجبريل صادق، نبينا صلى الله عليه وسلم صادق في تبليغه لهذا القرآن لأمتي، وجبريل صادق مصدق في تبليغ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رسله صادقون مصدوقون، ولعل مصدوقون بالفتح أبلغ من مصدقون، والفرق بينهما يسير، لكن صادقون مصدوقون أبلغ. والمقصود من هذا الكلام أن الرسل سواء الرسول البشري أو الرسول الملكي أو الرسول الملكي، كل هؤلاء صادقون فيما بلغوا عن ربهم جل وعز. ثم قال رحمه الله بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. من يقصد؟ يقصد رحمه الله أهل التحريف، فهم الذين قالوا على الله بلا علم، وكل من قال على الله بغير علم فهو ضال. ولهذا دل القرآن على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك بالله، أليس كذلك؟ في أي آية؟ في أي آية نجد أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟ وأقرب لكم في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ذكر هذه العظائم بالتدريج، الأشد في الأشد، وجعل آخر المذكورات في هذه الآية القول على الله بغير علم، ذكر القول على الله تعالى بغير علم بعدما ذكر الشرك. ولماذا القول على الله أعظم من الشرك؟ كيف يكون القول على الله أعظم من الشرك بالله؟ هو في شيء أعظم من الشرك؟ نعم، من يجيب؟ نعم بشار، نعم تفضل. لا، الشرك بالله المشرك بالله لا شك أنه أعظم الذنوب، لكن القول على الله بغير علم من جهة أخرى أعظم، من حيث الذنب الشرك بالله أعظم، لكن من حيث الأثر، من حيث الأثر القول على الله بغير علم أعظم، لأن من يشرك بالله شرك على نفسه، أليس كذلك؟ ومن يقول على الله بغير علم قد يضل بقوله الباطل أمما من خلق الله، أليس كذلك؟ قد يقول إنسان على الله بغير علم فيضل بقوله هذا آلاف بل ربما مئات الآلاف يضلون بقوله. فلذلك القول على الله بغير علم أعظم من الشرك من حيث الأثر، وإن كان الشرك أعظم من القول على الله بغير علم من حيث الذنب. المقصود المؤلف رحمه الله يقول: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ويقصد بذلك أهل التحريف الذين حرفوا النصوص ولا سيما نصوص الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك قال: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة إلى آخره. لعلنا نترك هذا في اللقاء القادم، ولعله يكون بإذن الله تعالى في الفصل القادم إن شاء الله. وهذا المجلس هو آخر مجالس شرح الواسطية في هذا الفصل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.